الرحمن الرحيم. وعن ابن مسعود قال عبد الله بن مسعود الراودي فما رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن جبل بين سماء الدنيا يبدو سماء دنياتي والتي تليها يبدو سماء لما فات سماء دنياتي عن توتي 500 عام ذلك 500 عام وبدأت بشمس جرايا دين توقعت بشني سماء دنيا تقد أن كان الراكاتي لما فالك ودابت بشن كيف ملائكة تهي فقرتك منك بشر بني آدم تهي قوام برا تهي رب جدي غزا وبين كل سماء جدو كل سماء كفى سماء 500 عام وقعت بشن في جرايا دين توقعت بشني تكر راقة تكا ثاني ذال لغة اتعانتو وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام جدو قرتي سماء تربة فاتي في كرسي كرسيين قرتي في القدمين النامي وقاد البشان تتهي وبين الكرسي والماء 500 عام جدو كرسي في والماء بشان قرتي عرش الرتي تهي وكان عرشه على الماء وقاد البشان جان والعرش فوق الماء عرش قرتي بشان كان قباجرتي والله فوق العرش ربين عرش قباجر أكي سملت لا يخفى عليه شيء من أعمالكم ومن تبقى سرت اللغة دلقا وانت سنفة أخرج ابن مهدي مسافان طلال وان جدود نجرا هدنا قبو الجين مخلوقان هدنا قجيس جدود نجرا تو الجين دلقا ليس سنفة وان تبقى سرت اللغة أخرج ابن مهدي وهذه من أحاديث الصفات أحاديث كانت أحاديث الصفات أيضا ذلك ومن أحاديث العلو وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الله سبحانه فوق عرشه فوق جميع الخلق وعلمه في كل مكان والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصر وحديث ابن مسعود حديث صحيح جيد وحديث العباس وإن كان في إسناده انقطاع ذلك كعباس انقطاع لها قوات ذلك لكنه ينجبر إن أيد ما جاء رواية جبس تجف وله روايات أخرى أن بين السماء الدنيا مسيرة 71 سنة فرباتمي تقو تيتون فرباتمي لما تيتون فرباتمي سدي تيت وجمع بعض أهل العلم بينهما بأن السير يختلف أكاديم ذاتي والأباية ديبت قرتيت من كورا كان أريفة يوته فرباتمي تقو فرباتمي لما فرباتمي سدي ديبت قرتيت من أقسم أريفة يوتين 500 عام أكذي والدبه وأن 500 عام بالنظر إلى سير الأحمال يبدو وقاد البشاني سمسي آفا وفني أدودي مني كراك ناغذنا وترتيبتي وسير الأقدام ميلانفا والسير العادي 73 سنة فرباتمي سديد وقاد فرباتمي سديد يبدون تنجيشون بالنظر إلى السير الخفيف القوي بين تغرتي أريفتا ججب فإن مقداره يكون بمقدار السدوس بالنسبة إلى سير الأحمال المثقلة ونحو ذلك. نعم والله أعلم. أكد الجمعي ولقد أنك ولد أبو كنا أجا شرحي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله. هيا أخرجه ابن مهدي ابن مهدي بازية عن حماد بن سلمة حماد بن سلمة عن عاصم عاصم الراسم الأهولي عن زر عن عبد الله زر عبد الله بن مسعود الله رضي الله عنه ورواه قال حديث مكانه وتيجي بنحوه المسعودي فكاد مكانات المسعوديين اختلط في آخر عمره أم مسعوديين كنت آخر عمري التقليد بديه يعني قسم رامية عن عاصم عاصم الراسم الأحول عن أبي وائل أبي وائل شقيق بن سلمة درس عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود الرابي شقيق بن سلمة رضي الله عنه قال الحافظ الذهبي حافظ الذهبي جلد الدين كان آية سندك أنا كان ولد رواد كن وديسو يسد بس قال ذهبي وله طرق حديث كان أفكرا وندو تجرا يتقوى بها موكم أقسمه أيه وعلم وعن العباس بن عبد المطلب عباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل لربي جلي عليه الصلاة والسلام هل تدرون في ذلك سويتين هيا كم بين السماء والأرض أقام جدو قرتيتين كسماء في أرضين الرجل متناغم وقاقم دين سبيتو قلنا الله ورسوله أعلم الله بير كما يزدك إنه قال نبينا عليه الصلاة والسلام بينهما مسيرة 500 سنة كما إذ أرضيتي دين سوقات بشانيت جراجيا هقنا دين سجدونكن ومن كل سماء إلى سماء كل سماء إلا هقت الاستعان توتي مسيرة 500 سنة دين سوقات بشانيجيا بسير الأثقال دين سقرتيت منكهو والرفيع أوفوك أكسيتي ندولك أميج دين سخفيفة يوتا يوتا فلن تك صرباتم لهم صرباتم سديد وقادة دين سيج كذي جمعيو لقران وكفو كل سماء وكفو تكان نجن وكفو مالا تسانو وكفو وكفو فردن يوكا يبني كل سماء عند سماء لا سماء تكتين هقم فردت فكين يفأتين سينني ببعان كيسابهو حقم دين ستيوك يتو تادي مسيرة 500 سنة للدفل بجانية وللدفل سماء تربانو لبشانشان قران سيكت جدولين مرأسيتو لبشانشان خلني وللدفل هذا نتايفت هيا مسيرة 500 سنة يتوقف بشاني جران كن بغير فردين سماء ده جران سيئة غير تتكت ربي وانا غنق وطرب بيرنا تورد وطبا وهي جلن جر وبانوان تفن فمتن قبن لنديتي ساسر رابيك لنديتي قباسي جل جلاله وعظم سبحانه وبين السماء السابعة يدو سماء تربة باتي والعرش بحر يدو عرش بحرة تهيجيا بين أسفله وأعلاه يدو يلا بحرة كناتي ببان إسا يلا كنانسين من ببان كيسا والبودة كما بين السماء والأرض يدو سماء في لفاتي وقاد بشان بارج الله والله تعالى فوق ذلك الله نجي ولتي تهي عرش ببا جل جلاله وعظم سبحانه وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم الله أخرى ثاني تلقى عليه المانع دميره أخرجه أبو داود وغيره أبيني فنقرتيس أنا نساتك كما اللي قبات فرأي الجند في شواهد قباء قريت جران كان نعم فيه مسائل الأولى بابا كان كيس مسألة عليه الدجرة كدرة تفسير قوله في قدس الله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة جميعا مرهالة تاتين سافق أبامتو تاتين وياك يا ماجه أن يقبضها بيده حقيقة كما دل عليه الحديث لفاقنا في اتنا تربان هركتوكم قبرت سماء مرقى ساتي مرمت الجن إساد أن ديتي إساد مرة ذيك ربي وان هقنا قوبرتي هركة تخبرك إساد يسكم هركة تقوم قف فسمائي تربان تقتي فردين إسي وقارب بشانين مطويات بيمينه مرقى إساد مرم ربي نقنا قوبو وان در تقايا التوائيات دار يقنا أشياء جنون كاتي التوائيات دار سواق لي قبضر الثانية لما ف أن هذه العلوم علمي ولما قرانتون وأمثالها حكيم في داية علمي ليك أما قرانت تأذي فكات فسماعي تكتين أغنى فردتي سماعي تنرى أغا ثانية أغس ديمني لفر أغا سماعي أغس ديمني تنى باقية عند اليهود يهودا بر اللي نجرتي علمي لين قرتي قدرة دنديتي رب الرب جلجتون يهودا بر اللي نجرتي الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم نبيي غير ناجرتها نمي تبيكا يهودا تروفي كتابك إن كيسي ربين سوالي كوبا كان رك كان قدا كوبا كسي روانا كسي قدا قران جن علمينا كان هذا زمن نبيي إن جرتلال يهودا زمن نساني إيسا زمن نبي موسى ولم يمكروها يمرم لتنجراتو ولم يتأولوها حرام لكم فشل أي قوله إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرض على إصبع نيكان إله مما هو دال على إثبات صفة الأصابع لله كبير ربي سبتشيزه في جزا بابان على ما يليق بجلاله وعظمته يقف الدين إساتي ملكة مخلوقات فكاته الدين إساتي فهذا مما بقي عندهم ولم ينكروه علم يهودا برد الله فيه أنبيوت الراد أعلني كيسان مرومين كما أنكروا صفة النبي وغيرها أكبف نبي مرومان سنين صفات ربي كيسان مرومين تجرى. نعم. الثالثة هدفة أن البحر أن الحبر بيكان سنميك بيكا يهوداز لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم حكم نبي تدباد صدقه وربي انقرسيت منك سماوات سمايك كسيك وسني ربو دكيك وسني ربو دايشوك استدباد صدقه نلقون سنبيين ونزل القرآن قرآن اللي نبوه لتقرير ذلك وقاسيس ودعوان النيرسة وما قدر الله قدره سنبه الرابعة أي صدقه فيما قال ونزل القرآن موافقا له لكونه قال حقا نبت بثري الرابعة مثلا فرفاه وقوع الضحك قبل أرقمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إرقم ربي إذا قبل أرقموت درس دبر الرافلة حتى بدت نواجده جنين لما ذكر الحبر حكم بيكا يهودا زندبته هذا العلم العظيم علمي قلت شفانا ضحك لكونه قال حقا لا إنكارا عليه واني ندبتني رم ورم وركقب ودون تيبك أوم سوفكم كما يزعمه من تأول هذا الحديث وقال إنه تعجب من تعريف اليهود الخامسة وبقرين برتي يهودا تنكم واجد جيرتسي لا لبي جيرتسي واني سينكو تيجوف كفله والرهيب الجراكشيني وقوم صوفيه الخامسة التصريح قال مسألة شنفة مسائل بارتي دبري الرافلة تمر التصريح والديسو ذكر اليدين حرك لمن دبات ربي فرك لمن سبتشيسو الديسو ذرتي كيسده وأن السماوات في اليد اليمنى سماوات فربان اركيزات مرقا كيسده والسماوات مطويات بيمينه والأرضين في الأخرى والأرضين لفت ثربنا مورك كان كيستات تهود بده كما دل عليه حديث ابن عمر الذي في الصحيح وغيره السادسة مسألة جهفادا التصريح تباسو تدبر لتسميتها حرك ربي تان يامو الشمال الشمال الشمال تسميتها الشمال شمال يعني أي كما في الحديث المذكور الذي رواه مسلم وأما حديث وكلتا يديه يمين هركي سالته يمين كيد ودي ابن عبد الله بن عمرو بن العاص كمسلم جنان فلعله قاله دفعا لتوهم النقصان بتسميتها الشمال هرك ثاني شمال بتاجته زنرة أكبتا مخلوقا دبن قبضها كميرقان جيتو جيتون أكرم فدا تمنف وكلتا يديه يمين جريتو كرا قوة مرتنو يمين فمخلوق آيو تاتير كي تمرقات الرومنا قفامي زي فبتا قسمران هرك ربي تانين بتا ويتالا نكم بتا مخلوقا تهمنا قبل انسهنا وكلتا يديه يمين تربي كينا لتشو يمين يرمتي نكسي را لفمسيسو في شمالة يرمتي سان را نكسي لفمسيسو وكلتا يديه يمين جرانجيتشو والله أعلم. السابعة تربصة ذكر الجبارين ذكر دبته دبر الجبارين ظالم توت والمتكبرين عند ذلك والمتكبرين والربون اللي عند ذلك ويتقرت سماوات مريد الشرك كان ينقف أي إن القادر على ذلك هو الجبار المتكبر فسماوات مرقام مريد دكي لفهند هرك إذا كان ينقفوا دندوسا تقود مليز قدنا وما انقف دنجيت حقيقة لا المخلوق الضعيف الحقير فإنه لا يليق به ذلك نعم الثامنة قوله جيت نبيه كخردلة في كف أحدكم أكا سنافجة هركة قنات القوك يسنيك يستطى ذات أي إنه دليل كل اللي نكجلت على صغر المخلوقات مخلوقان تتكوته بالنسبة إليه ربي ولله جل وعلا نعم التاسعة مثلا تغلفة عظم الكرسي مدين كرسي يبني قوله بالنسبة إلى السماء لو سماء إلى أول الله أي بقوله ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة نلقيات في ترس الجنة سماوان يوغرت كرسي ولله لنما يومد سماوان يغنى فلتتم كرسي ترجع له فكيف قدم ربي لمن جل جلاله أبو مصنطان الحادية عشرة تكفة عظم العرش عظم العرش مدين عرشي ترافلة مدارسي دبريغان بالنسبة إلى الكرسي برك كرسي والاستلال عن عرشه وللتندفة أي بقوله ما الكرسي في العرش كرسي كن إنسان عرش إن كذبت عرشه والبرلالا إلا كهلقة من عديد أكقبيت بلا ملك قبيت لن تقولوا جاءت وانت نولكيت إنساني ألقيت بين ظهري فلات من الأرض قبيت بلا تكشو هقول الرابع هم تلا فكيس الدرب هم تلا فبنو بيتنا جيزا أبو بيت كون ملتي ملة كرسيين عرش كيس تلا أبو بيت نيت ودين عرش إلى الدوبة بسنجة مخلوق أني وني من أمي يوها بنا بقو إني هو ودا أتنديها نيت كودين نساء بنا نجرح فوان دتب وان تبون كم جل جلاله الحادية عشرة بتكفى أن العرش عرشي غير الكرسي والماي في ما أنا الدان مالي بعرشي بك ربي الرد والتاي كرسيين بك قدمني ربي لما بك قدم ربي لماني تبدا لما باتك دامي أن العرش عرشين كوني كربي الرد والتاي غير الكرسي والماي جاني الكرسيين لنا الدان جير عرش وسع كرسيه كان علمه جدا والرفض سرجرا كذي اللين أي لقوله بين الكرسي والماء كرسي ما جدو 500 عام والعرش فوق ذلك وتيرا أدان جرا يتوفن نعم. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء جدو كف سماء هذا سماء أنت تغم أي بينهما 500 عام وقارب بشنكة ديم تغرتي أثقال وان ألفات إنما ديموت ديم تغرتي تنين قوة لك خفيف أريفة تأتيو ترغتمي توق لم سدي كان لم والله أعلم سنجمع شيء تبرتي جرا الثالثة عشرة سدفة كم بين السماء السابعة تربطة في كرسي بينهما 500 عام ديم تغرتي بشني الرابعة عشرة ودغرفة كم بين الكرسي والماء كرسي في بشان عرش الرتهت أي بينهما 500 عام ببشان جبين الخامسة عشرة ودشنفة أن العرش فوق الماء عرش بشان قباجر أي بقوله في حديث ابن مسعود والعرش فوق الماء حديث عبد الله بن مسعود دبري في السادسة عشرة جافا أن الله فوق العرش الله عرش قباته أي بقوله والله فوق العرش عرش قباته سنجر أن إرد أبتا إرد إيسا إرد ها أنجد قباته أكا إسا ملت إرد إيسا إرد أبت لو كانوا قلت إرد ها أنجد عرش إرد قلت أكا إسا ملت حقم القرآن نجد سنجر نلا الرحمن على العرش استوى عرش إرد قلت يمن قلت إن الله بس أكنت تولته يوم نسنجره أكنت تولته جري وين التيمي ديمود أن داعي أنجري أكنت تولته يوم نسنجره أكنت تولته إن أرجينا قافت تايدين هذا زيادة بدون الاستواء معلوم ربي كأن عرش رد تولتهون دي كمار والكيف مجهول أكاتان إن رد تولته ولا لمات أكنت تولته نون نجري والسؤال عن الكيفية بدعة والإيمان باستواء الله على عرشه واجب ربي عرش الرد قلته جنة أمانون فأنا قلبي كيسب دنفته واجب وقرآن كيسبك تربة دبته عرش الرد قلته والسؤال عن الكيفية بدعة أكن قلته جرانين مغافتون فانتباتوا رأيين فانتباتوا بيتا وانقوا إياه كيسر وفكتور زمان صحابان جير صحابان أكمل قلته جرانين بيين غافنة وما يخالف إلا مبتدئ أن تكون مبتدئ تطيب رموية لك كنقد أريتك كذب يلا السابعة عشرة ورموية جرو وركيسن ها هي وربدعاتي يعني سون الرحمن على الأرش استوى إنن استولى يعني ورقرتي تأويلا يعني ورآيات ربي تحريف أقول يهودا قرتيتني وقولوا حطة من جنان مسألتنا ولك حنطة حطة إنني نوني تبدأني حنطة مسألتنا حطة كلامت إن يا رب أن سفلا أنت حطة أن أوزارنا دين الرجاس وجد إن مسألتنا حنطة كما دي أن فلن يجيرني له أجل الرحمن على استوى إن استولى يعرفون اللي والرماك يهودا يحرفون الكلمة عن مواضعه آيات ربي بكرها خاص ويدمكم وان دليل الله تنقلنا بكني جرم ده إنه رب جابر في شيء هذا هو نماذج دارين جنبه الرحمن على العرش استوى هذا ولدي فيه من دلال لنقرتيت من أين الله الله من يتجرى إنه قالت في السماء فيت نما يوقف ابن جهادي في الليلة سوخنا ورها قرر فقا في السماء سماء جيسرت هيجر ومن أنا أن انسقافة كنو أين النبيين رسول الله التين فقال أعتقها فإنها مؤمنة من تلت ربين وللتوبة اكتتون يعني ارجمى ربي توبة اكتتون مؤمنة لا بلي سوم سيدين قوكا جيتي الرسول برميد فدوه بكن يرم بينه يواتين بيغن من بينه دين بتان مكتم يارسي بيت والله القرآن بكثر والله السابعة عشرة هاي سيما نلين فدا نكنا كنقر وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد هاي السابعة عشرة أولا كان في سوق نعم فهمون تدي فرع تلوز أنت جيتا لازمان هذا ربنا من في سيدو السابعة عشرة بتربفة كان بين السماء والأرض أقام بتجي في سماء الأرض ديم سوقا جميل أي بينهما 500 سنة ديم سوقا البشن الثامنة عشرة كسب كل سماء كسب كل سائم إيه تسان سائم سيني كراتي مو سنوب بلسي في مقام بلسي كتاب كل سماء يبن هند سماء ده سماء تك يبن في 500 سنة ولا بيم زوجات بشنية أي كما في حديث العباس بن عبد المطلب كذا كذبتها كتيف الدين في ده أسيو ده نمبر أنك زبوا نبيين قاب قرتي سنين ك معراج عليه كان تكوب بهني ده بهني سماء فربا فاتيول دبراني عبد الله في ذي أيه التاسعة عشرة وتغلفة أن البحر بحري الذي فوق السماوات سماوات فربني ولي كانت يزون بين أسفله وأعلاه وغنى بجوان جوزيتا بحر أغم قوت الكرة تنكار جيرتا هيا بين أسفله وأعلاه يلا إزاتي بقبا إزا مسيرة 500 سنة يزوقات البشاني الله أعلم الله تبيك أي كما دل عليه حديث العباس بن عبد المطلب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا آخر الكلام على هذه المسائل وكان الفراغ منه آخر الخميس الموافق حدثت في مكة المكرمة حرسها الله تعالى آتي كتاب الذي فاني اللي قد مرقشت من قبل أفانك إن فانا رباتي جد من جتبتنا يا رب نلاكس يا رب نتكف فانا قطعي نفانسي فاجئت إن قرتيك فاجئ لفتي بدس بلاك يا رب نران زمن مقبابات كورا في الكاو فانيهم دولي كبر فاني ستي كان لي يسيت يا رب نتاكس بلا يا رب نرادي يا رب نرادي يا رب نقبني روبا يا رب نوكين روبا يا رب نوكين قبا بكمرت من قفاهنا يا رب نرادي يا رب نرادي يا رب نرادي اللهم عليك باليهود اللهم عليك بأمريكا اللهم عليك بإسرائيل اللهم ضرب بعضهم لبعض ما تدرس هذا من جهات ريف مكينا جدا سر ربها أرى رمو ربها أرى رمو ورقت تيت من مدوك أما هاكين يسير أن اللي ربها يال ربنها فيض ربنها فيض ورقت أن يسير أن اللي رب سبري هاكين الله معنا